إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وأتممنا بفضل الله وعونه في الدرس الماضي تفسير سورة النبأ، ونأتي اليوم بفضل الله وعونه على تفسير سورة النازعات، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 46 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. فبدأت هذه السورة بأقسام، بقسم بعد قسم، على البعث وعلى الحساب وعلى قيام الساعة. فكان القسم بالملائكة، وهي خلق عظيم من خلق الله سبحانه، وكلها بوظائف وبأعمال. فقال: والنازعات غرقا، وهي الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم، فهذه الأرواح تغرق في أجساد أصحابها فتنتزع، كما جاء في الحديث أن روح الكافر تتفرق في جسده فينتزعها ملك الموت نزعا شديدا، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فهذا إذن كلام عن الملائكة، ملائكة العذاب، وعن ملك الموت الذي ينتزع أرواح الكفار. والناشطات نشطا، هي الملائكة تنشط نفس المؤمن، أي تحل حلا رفيقا فتقبضها، كما ينشط العقال من يد البعير، أي يحل برفق، يحل برفق. وهذا في ملائكة الرحمة وفي معاملة ملك الموت لأرواح المؤمنين، حيث جاء في الحديث أن يقول ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى رضوان من الله، أو ارجعي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتسيل هذه الروح كما تسيل القطرة من في السقاء. فهذا معنى النشط، أي تحل هذه الروح وتخرج بسهولة ويسر. ونشط هي المصدر تأكيدا على الفعل. والسابحات سبحا، قالوا هي الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين، وقيل هي الملائكة التي تسبح بين السماء والأرض، حيث تعرج في السماء وتنزل إلى الأرض كأنها سابحة في الفضاء في الجو. فهذا أيضا معنى مقبول. فالسابقات سبقا، قالوا هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح، وقيل هي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، وكذلك تسبق بأرواح الكفار إلى العذاب. وقيل أيضا، وهي رواية عن ابن مسعود، هي أنفس المؤمنين تتسارع وتسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها شوقا إلى لقاء الله وكرامته. فهذا أيضا في السابقات، أيضا في الملائكة. فالمدبرات أمرا، قال ابن عباس، هي الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها، من قبض الأرواح، ومن إنزال المطر والنبات والأرزاق، وقبض الأرواح، وإنزال العذاب، وإنزال الوحي، إلى غير ذلك من الأمور التي وكل الملائكة بتدبيرها بأمر من الله تبارك وتعالى المدبر لما في السماوات والأرض. فهذه إذن أقسام، كلها أقسام في الملائكة. جواب القسم يكون، وهو محذوف، يكون تقديره لتبعثن ولتحاسبن. فهذا إذن القول الأول والقول الراجح، بأن النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات هذه كلها في الملائكة. وهناك قول آخر لفريق من المفسرين، أن هذه إنما هي النجوم، إنما هي النجوم والكواكب، يقسم الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات. فالنازعات هي النجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب، ومن أفق إلى أفق، تطلع ثم تغيب. والناشطات كذلك هي النجوم، تنشط من أفق إلى أفق، أي تذهب، فإذا نزعت هذه نشطت الأخرى، إذا غابت نجوم ظهرت أخرى، وهكذا. والسابحات أيضا هي النجوم والشمس والقمر، وقد قال سبحانه: وكل في فلك يسبحون، أي تسبح في أفلاكها وفي مداراتها. وكذلك قالوا في السابقات، قول قتادة: هي النجوم يسبق بعضها بعضا في السير وفي السرعة وفي الطلوع وفي الأفول إلى غير ذلك. وأما المدبرات فلم يختلف القول بأنها الملائكة، ووظائف الملائكة الذين ينزلون بتدبير من الله سبحانه. فتكون الأقسام الأولى في النجوم، ثم القسم الأخير يكون في الملائكة. ولكن القول الأول هو الراجح، أنها كلها في الملائكة. إذن لدينا قولان: أنها في الملائكة أو في النجوم. يوم ترجف الراجفة، وهذا عند قيام الساعة، أي أقسم الله سبحانه بالأقسام السابقة على يوم، على يوم ترجف الراجفة، على هذا اليوم العظيم، يوم ترجف الراجفة. والرجفة هي الزلزال العظيم الذي ترجف منه الأرض، تتزلزل منه الجبال. والرادفة هي التابعة لهذه الرجفة الأولى، حيث تنشق السماء وتحمل الأرض والجبال فدكة دكة واحدة. وقال فريق من المفسرين أن الراجفة هي يوم القيامة، والرادفة هي البعث، الرادفة التي تكون بعد الزلزلة العظيمة التي تكون يوم القيامة. كلاهما قولان، وهذا الخلاف كذلك خلاف تنوع. أما الخلاف الأول الذي ذكرناه في الأقسام هو خلاف تضاد، ولذلك رجحنا أن هذا القسم هو في الملائكة، الراجح هو في الملائكة. يوم ترجف الراجفة، أي الزلزلة العظيمة، تتبعها الرادفة التي تكون بعدها من شق السماء وحمل الأرض والجبال. وقد روي في الصحيح عن أبي بن كعب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام وقال: يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ بهذا ويذكر بالراجفة التي تتبعها الرادفة. إذا وقع ذلك، إذا وقع يوم القيامة وقامت الساعة على الناس، قلوب يومئذ واجفة، ترى حال الناس في اضطراب وقلق. واجفة بمعنى خائفة، قلقة، مضطربة. وسمي الوجيف في السير لشدة اضطرابه. يقال وجف القلب ووجف وجوفا ووجيفا، وهو الوجل والخوف والقلق والاضطراب. أبصارها خاشعة، إذا كانت القلوب بهذه المثابة ستكون الأبصار بنحوها ذليلة منكسرة منخفضة، كما قال سبحانه خاشعين من الذل، أبصارها خاشعة أي ذليلة. يقولون إنا لمردودون في الحافرة. بعد أن ذكر سبحانه مشهدا من مشاهد يوم القيامة، يرجع بنا إلى ما كان يقول المشركون في الحياة الدنيا. يقولون أي المشركون، أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. كأنه يذكرهم عند قيام الساعة ويقول لهم هذا ما كنتم به تكذبون. لما كنتم أتذكرون يوم كنتم تقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هل سنرد ونبعث من القبور مرة أخرى؟ فلذلك قال البغوي يقولون، يعني المنكرون للبعث، إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي هل سنبعث مرة أخرى؟ وسميت الحافرة لأنها مستقر الحوافر، يعني الأرض مستقر الحوافر، ولأنها تحفر وتكون فيها القبور، فسميت الحافرة بمعنى المحفورة، أي وجه الأرض والقبور التي تكون محفورة فيها. أئنا لمردودون في الحافرة، أي هل سنخرج من هذه القبور؟ أإذا كنا عظاما نخرة، بعد أن كنا عظاما نخرة، بعد أن كنا عظاما بالية، وبعد أن تفتتت هذه العظام وبليت وصارت يعني هباء منثورا، كيف ستجمع وستعاد مرة أخرى للحياة؟ ينكرون البعث، وما خلقهم الأول وما خلقهم الثاني بأيسر من خلقهم الأول. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، قالوا أي المنكرين للبعث والمشركون، إذن لو عدنا مرة أخرى وبعثنا سيكون خسران. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم ما عملوا الصالحات في حياتهم الدنيا. تلك إذن كرة خاسرة أي رجعة خائبة، إذا رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت، سنكون في عذاب وسيصدق علينا ما كان يعد به المرسلون. فيجيبهم الله سبحانه فإنما هي زجرة واحدة، أي نفخة أخيرة وصيحة، الزجرة هي الصيحة واحدة، أي يسمعونها فإذا هم بالساهرة، يعني يكونون على وجه الأرض بعد أن كانوا في جوفها وفي قبورهم، فتكون صيحة البعث، فيجدون أنفسهم على سطح الأرض، والساهرة هي وجه الأرض تسمى ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم، لأن عليها نوم الحيوان والناس وسهرهم، وسميت بالساهرة. إذن فهذا إذن ذكر لمشهد من مشاهد يوم القيامة، وتذكير بأقوال المشركين لما كانوا يقولون ويكذبون بالبعث يوم القيامة، ويكذبون بذلك في حياتهم الدنيا، فيقول لهم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إنما الأمر أيسر مما كانوا يظنون ومما كانوا يكذبون. ثم يذكر لنا سبحانه خبرا عن أقوام سابقة وما أصابهم لما كذبوا بالبعث، ويذكر هؤلاء المشركين الذين يكذبون بيوم القيامة ما أصاب أسلافهم من قبل مثل فرعون. فذكر خبر موسى مع فرعون: هل أتاك حديث موسى؟ أي يقول قد جاءك يا محمد حديث موسى، فهذا استفهام تقريري أنه يقرر ذلك، هو في شكل استفهام هل أتاك، ولكنه في شكل تقرير، أي يعني أتاك حديث موسى في صور أخرى وفي مواضع أخرى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، لما ناداه بالوادي المقدس طوى في سيناء، لما كان قافلا من مدين راجعا إلى مصر بعد أن قضى 10 سنين في مدين، في طريق عودته إلى مصر لما تاه في ليل بارد ورأى نارا، فأراد أن يذهب لعله يجد خبرا، لعله يجد قافلة، لعله يقتبس من نارهم ليستدفئ هو وأهله. فلما وصل إلى تلك النار ناداه الله سبحانه: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي علا وتكبر وكفر بالله، أي اذهب له رسولا واعظا ومذكرا، فقل هل لك إلى أن تزكى. وقرأ أهل الحجاز بتشديد الزاي: فقل هل لك إلى أن تزكى، وكلاهما بنفس المعنى، أي تتزكى وتتطهر من الشرك. وروي عن ابن عباس: أن تتزكى أي أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي بالتوحيد، تتزكى بالتوحيد، وتتزكى وتتطهر من ماذا؟ من الشرك، والتزكية هي الطهارة. وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدعوك إلى عبادة الله وحده فتخشى عقابه وتخافه سبحانه. فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى، وهي العصا واليد البيضاء. أراه لما ألقى العصا تحولت إلى ثعبان عظيم، وأدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء، قيل بيضاء من غير برص، أي صار الجلد أبيض، لونه أبيض كالورق، وقيل بيضاء أي صارت شفافة، يرى ما خلفها وهي يد قابضة يمكن أن يمسك بها دون أن تختفي تلك اليد، ولكن صارت شفافة يرى ما خلفها. فهي على كل حال هي معجزة، سواء بالتفسير الأول أو الثاني هي معجزة. فهاتين المعجزتين اللتين كانتا آية كبرى، أي معجزة باهرة وعظيمة إلى فرعون، تدل على صدقه وأنه مرسل من الله. فكذب وعصى، أي فكذب فرعون بهما، و كذب بأنهما من الله وظنهما سحرا، وعصى أمر رسول الله موسى عليه السلام وعصى أمر الله، ثم أدبر يسعى، أي تولى وأعرض عن الإيمان وجعل يسعى يعمل بالفساد في الأرض، فكان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، و يعني ازداد طغيانا وازداد عتوا في الأرض. فحشر فنادى، فحشر أي فجمع قومه وجنوده، وجمع قومه في صعيد واحد، فنادى لما اجتمعوا ناداهم بصوت عال فقال أنا ربكم الأعلى، وهذا من السعي ومن شدة إفساده حتى ادعى الربوبية. كان إذن ملكا متألها يدعي الربوبية من دون الله. فلما فعل ذلك فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي فعذبه الله سبحانه ونكل به أشد تنكيل وعاقبه أشد العقوبة، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالغرق وبالعذاب وبالخزي، وفي الآخرة بعذاب النار وبما أعده له كأشد عذاب وكأشد ما يعذب به أحدا من العالمين لشدة ما طغى هذا المتجبر. إن في ذلك، أي الذي دار من القصة بين موسى وبين فرعون، ومن تكذيب فرعون لأمر الساعة ولرسول الله موسى عليه السلام، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي عظة وموعظة لمن يخشى الله تبارك وتعالى، أي أنه لم يغنيه عنه شيئا هذا التكذيب، هو عاش في التكذيب وعاش في الكفر، فماذا يعني استفاد من ذلك؟ ما الذي أفاده؟ لم يفده شيئا، بل أكبه الله سبحانه وأخذه بهذه الأعمال وسيعاقب عليها، وعوقب أصلا في الدنيا ويعاقب في قبره وسيعاقب يوم القيامة أشد العذاب. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بعد هذه القصة، بعد أن ذكر لهم قصة وعبرة، يبين لهم سبحانه دلائل على قدرته على البعث، فيذكر دليل الخلق الأعظم، فذكر خلق السماء وذكر خلق الأرض وذكر الجبال، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه قادر على أن يحيي الموتى، لأن خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال أعظم من خلق الناس وأكبر من خلق الناس، فإعادة خلق إنسان أهون بذلك بكثير، فهو دليل الأولى الذي ذكرناه في الدرس الماضي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وهذا استفهام إنكاري، يعني أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله واحد، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال سبحانه في سورة غافر، ثم وصف قدرته سبحانه وبين قدرته في بناء هذه السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، سمكها أي سقفها فسواها بلا شقوق ولا فطور، لا ترى في السماء تصدعات ولا تفاوتات، بل جعلها كالسقف المرفوع، وأغطش ليلها، بمعنى أظلم ليلها، والغطش والغبش بمعنى الظلمة، وأخرج ضحاها، أغطش ليلها أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أي أبرز وأظهر نهارها ونورها، وأضافهما إلى السماء، هذه الظلمة وهذا النور، لأنهما محل الظلمة والنور، كلاهما ينزل من السماء، الظلمة تظهر في السماء والنور يظهر في السماء، والإنسان إذا أراد أن يعرف أجزاء النهار أو أن يعرف في أي ساعة هو، رفع بصره إلى الأعلى ونظر إلى السماء، فلذلك أضاف إليهما الظلمة والنور. والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد خلق السماء دحاها أي بسطها، والدحو هو البسط، هو البسط، أخرج منها ماءها ومرعاها، ففجر الأرض بالعيون والأنهار، وجعل فيها المرعى، والجبال أرساها، ثم أرسى هذه الجبال أوتادا تثبت الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم، أي ما جاء من هذا الماء والمرعى إنما هو لكم ولأنعامكم، يستفيد منه وينتفع منه الإنسان وتنتفع منه وينتفع منه الحيوان. فإذا جاءت الطامة الكبرى، ثم رجع السياق إلى ذكر يوم القيامة وما يحدث يوم القيامة، وهذا تأكيد وبيان في ماذا؟ في على قيام الساعة وعلى وصف مشاهد يوم القيامة وصفا دقيقا حتى يتيقن المؤمن، حتى يثبت الإيمان. ولذلك تجدون في آيات القرآن وفي سور القرآن تكررا لبعض الآثار ولبعض الأخبار عن يوم القيامة، وكل ذلك للتأكيد، وكل ذلك لترسيخ الإيمان، وكل ذلك لتجديد الإيمان. فتحتاج دائما إلى ختم القرآن وإلى أن تقرأ كثيرا في القرآن حتى يترسخ في قلبك أمر الإيمان باليوم الآخر. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فالطامة هي يوم القيامة، وسميت طامة لأنها تطم على كل هائلة من الأمور، فتعلو فوقها وتغمر ما سواها. والطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، أي أن يأتي أمر عظيم يغطي ما دونه من الأمور، ينسيك كل شيء. فالطامة وهي يوم القيامة ستنسي الإنسان كل شيء، ولكنه سيتذكر مسعاه. ولذلك ذكر بعد ذلك أنه في شدة هذا الكرب وفي شدة هذا اليوم سيتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي من عمل في الدنيا من خير وشر. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. فجاء في الحديث أن الناس في موقف يوم القيامة تعرض عليهم النار، فيها 70,000 زمام، في كل زمام، الزمام هو تلك الحلقة التي تثبت فيها السلاسل وتربط فيها الدابة، الحلقة التي تكون في الجدار أو في الباب، تكون هناك حلقات عظيمة في جهنم، 70,000 زمام، 70,000 حلقة من هذه، في كل زمام سلسلة ذرعها 70,000 ذراع، أو ذرعها 70 ذراعا، وفي كل سلسلة 70,000 ملك يجرونها، أي يجرون جهنم، وتعرض على الناس عرضا فيرونها بأبصارهم ويرونها يعني حقيقة أمامهم. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى، فأما من طغى أي تجاوز حده وتجاوز طوره، فكفر وعمل المعاصي وآثر الحياة الدنيا وآثر شهوته وآثر العاجل وآثر المادة والدنيا على أمر الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، فهذا مأواه جهنم عياذا بالله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي نهى نفسه عن هواها وعما حرمه الله عليها وعما تشتهيه. وقيل هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها، أي ينهى نفسه عما تشتهيه ويترك ذلك لله سبحانه وخوفا من مقام الله تبارك وتعالى. فإن الجنة هي المأوى، هذا مصيره إلى الجنة. فالناس إذن فريقان، طغيان في العمل وإيثار للحياة الدنيا، هذا حال الأول. الحال الثاني خوف من الله ونهي للنفس عن الهوى، فهذا المقام الثاني أهل الجنة. ثم ذكر سبحانه تكذيب المشركين لما أخبروا بأمر الساعة، وما كان تكذيبهم إلا أن قالوا متى هذه الساعة؟ متى ستكون؟ كأنهم إذا علموا وقتها وساعتها وبالضبط كأنهم يعني ستصلح أعمالهم، ولو كانوا يؤمنون بالساعة لصلحت أعمالهم دون أن يعرفوا زمانها. فقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى ظهورها وثبوتها، متى تظهر، في أي عام، فيما أنت من ذكراها، أي لست في شيء من علمها وذكرها، أي لا تعلمها ولا يعلم أمر الساعة إلا الله، كما قال سبحانه إليه يرد علم الساعة. إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها عند الله، الله هو الذي يعلم أمر الساعة ويعلم أشراطها ويعلم متى ستكون وما ستحل. وقبل ذلك حتى لو كان بعيدة، فإن الإنسان عمره يسبقه، والموت أسبق إليه من الساعة. ولذلك يقال أن الإنسان إذا مات قامت ساعته، قامت قيامته الصغرى. فهذا السؤال إذن ليس لا معنى له. لمن خاف الله تبارك وتعالى سيعلم أن عمره قصير في طاعة الله، فسيبادر بالعمل، لأنه يعلم أن الموت قد يسبقه، أو قد تسبق الساعة. في كل الأحوال سيسبقه أجله، موته، أو ستسبقه الساعة. إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر من يخشاها، أي تنذر الناس وتحذرهم، وتحذر من يخشى هذه الساعة حقيقة، ومن يخاف يوم القيامة. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأنهم يوم يعاينون يوم القيامة ويعاينون قيام الساعة. وهذا إلى الكفار، خطاب للكفار، لم يلبثوا في الدنيا أو في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، أي يعني حياتهم بعد انقضائها. لو نظر الإنسان في عمره مهما طال، كم عشت؟ سيقول لك يوما أو بعض يوم، كما قال سبحانه: يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يعني حتى إذا سئلوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ففي النهاية لبثتم قليلا في الدنيا. فلذلك لا يجب أن يغتر الإنسان بهذه الحياة الدنيا وبهذه الفانية، وأن يكون اهتمامه بالحق وبالحقيقة التي لا معدل عنها، واليقين الذي لا شك فيه، وهي أن الإنسان نهايته الموت، وأن موعده يوم القيامة ليحاسب على أعماله. فلا بد أن يحسن أعماله، ولا بد أن ينهى نفسه عن هواها، ولا بد أن يخشى ربه تبارك وتعالى، وأن يعمل ويقدم بين يدي الساعة أعمالا ينتفع بها ويرحم بها يوم القيامة بإذن الله. وهذا ما كان في تفسير هذه السورة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.